حكاية مقدسية. مع الدكتور عبد الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله وإخواننا الكرام، وحياكم الله وأخواتنا الكريمات، وبارك الله تعالى فيكم جميعا. نلتقي اليوم مع حكاية جديدة من حكاية مقدسية، وحكايتنا اليوم حكاية لطيفة عن شاب موجود اليوم في القدس وما زال يعيش في القدس، وما بدنا نطرح أسماء، لكن نحكي لكم حكاية متعلقة بهذا الشاب وتقديمه شيئا لبيت المقدس. هذا الأخ، يعني ممكن تفاجأ أنت إنه هذا الشاب الذي نتحدث عنه ليس لا مهندسا ولا طبيبا ولا أستاذا جامعيا ولا أستاذ مدرسة. هذا الأخ يعمل كهربائيا، أراد أن يقدم شيء للأقصى. طيب، السؤال المطروح، الطبيب ممكن يحكي والله أنا أقدم للأقصى من خلال أنه أتكلم مع مرضاي عن المسجد الأقصى، المهندس يقول أنا والله أهندس شيئا للمسجد الأقصى، لكن الكهربجي إيش راح يقدم للمسجد الأقصى المبارك؟ الكهربائي. هذا الأخ هو أخ كهربائي يعمل في الكهرباء في مدينة القدس وفي منطقة المسجد الأقصى المبارك، أراد أن يقدم شيئا من ما يعلم من العمل، يعني من الكهرباء. هذا الأخ عندما أراد أن يقدم شيئا مما يعلم من العمل، اختار أن يصنع شيئا للمسجد الأقصى المبارك من ما يفهم ومما يعلم ويتقن. فإيش عمل؟ هذا الأخ راح إلى مخزن المسجد الأقصى المبارك، هناك مخازن كثيرة، فوجد هناك ثريا قديمة عمرها 150 سنة، قديمة جدا من العهد العثماني، التراب طبعا عليها 5 سنتيمتر من كثر من قديمة يعني، ومفككة وحالتها حالة وموضوعة بشكل يعني مؤسف، لأنه كانت في طبعا مش بسبب يعني سوء التخزين، وإنما بسبب طول المدة، نتكلم عن 150 سنة، وموجود فيها يعني هي كانت تستعمل الزيت في ذلك الوقت، ما في كهرباء. فإيش عمل أخونا الحبيب هذا؟ هذا الشاب أخذ هذه الثريا، نظفها وركبها، ثم مدد فيها أسلاكا رفيعة جدا بشكل جميل غير واضح غير ظاهر، وفتح فتحات في القناديل التي كان يوضع فيها الزيت، ووضع فيها لمبات كهربائية حديثة، ثم ركبها فطلعت تحفة فنية. كان الثريا فعليا تحفة فنية، ولكن بسبب طول الفترة التي خزنت فيها وقدمها الشديد ما كانت ظاهرة، فكان سعيدا بهذا العمل، فقدم هذا العمل لأجل المسجد الأقصى المبارك. قال أنا كهربائي وقدمت من الكهرباء اللي أنا بعرفها شيئا للأقصى، وهذا الشيء هو الثريا. فلما رأت دائرة الأوقاف الإسلامية هذه الثريا العظيمة الجميلة جدا جدا جدا، قالوا هذه تحفة لا يصح أن توضع في أي زاوية هكذا، وإنما توضع في داخل قبة الجامع القبلي اللي هو المصلى الرئيسي في المسجد الأقصى المبارك، لتصبح الثريا الرئيسية في كل المسجد الأقصى المبارك. فأصبحت الثريا رقم واحد في المسجد الأقصى المبارك كاملا. تخيل، إذن شوف كيف بركة التقدمة وبركة القبول من الله عز وجل. السؤال اللي بيطرح نفسه، يا ترى أنت إيش عملت؟ سؤال بيطرح نفسه هنا عند كثير من الناس، ما الذي أستطيع أن أفعله أنا وعلما أنه أنا خباز؟ ما الذي أستطيع أن أفعله أنا علما أنه أنا ربة منزل؟ ما الذي أستطيع أن أفعله أنا علما أنه أنا ميكانيكي؟ ما الذي أستطيع أن أقدمه أنا وعلما أنه أنا خياطة؟ ماذا أستطيع أن أقدم للأقصى؟ الإجابة، كلنا يستطيع أن يقدم للمسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك بالذات تستطيع أن تقدم له لو نقطة صغيرة، لو حركة بسيطة، لو كلمة صغيرة، هذه الكلمة تصاب بمسألة اسمها البركة، هذه متعلقة بالأقصى، يعني كل شيء الأقصى المبارك بيدخل فيه بتصيب البركة، والبركة هي الزيادة والنماء والسعادة والثبات، كل هذه المعاني والعبارات تتمثل في كلمة البركة. هذه البركة تصيب كل شيء أصاب المسجد الأقصى المبارك أو أصابه المسجد الأقصى المبارك. هذه البركة أصابت عمل أخونا الحبيب هذا الكهربائي اللطيف الجميل الذي أراد أن يقدم شيئا جميلا للمسجد الأقصى المبارك. ولذلك أي عمل تقدمه لأجل المسجد الأقصى المبارك مهما كان صغيرا ستصيبه بركته، وبالتالي سيزداد عظمة وسيزداد تأثيرا بشكل لا تتخيل أنت كم حجمه. أنا أعرف إحدى الأخوات في إحدى الدول العربية، ليست مقدسية وليست فلسطينية وإنما من إحدى الدول العربية، أرادت أن تقدم شيئا للأقصى وكانت متعلمة وقارئة عن المسجد الأقصى المبارك. ما الذي أرادت أن تقدمه؟ أرادت أن تقدم هذه المعلومة على شكل موقع على الإنترنت. هذا الموقع أسسته ببساطة بشكل بسيط جدا، فإذا بالبركة تصيبه وإذا به يصبح اليوم واحد من أكبر المواقع التي تتحدث عن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى المبارك من الناحية العلمية والمعرفية. ليه؟ لأن بركة الأقصى أصابته. كل واحد منا يا إخواننا وكل واحد منا يا أخواتنا يستطيع أن يقدم شيئا حتى لو كان صغيرا لأجل المسجد الأقصى المبارك، وهذا الأمر ليس ببعيد وإنما هو قريب لأن تحريره قريب بإذن الله. بارك الله تعالى فيكم والحمد لله رب العالمين. كنتم مع حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف.